الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبدأ هذه قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى يعني اختار، مأخوذة من الصفوة وهي خيار الشيء. آدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين ونفخ فيه من روحه وبارك في عقبه. ونوحا وهو نعم، وآدم هو الأب الأول للبشرية، ونوحا هو الأب الثاني للبشرية، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. وإنما كان الأب الثاني لأن الله تعالى أهلك من في الأرض ممن كذبوه وكفروا به، ولم يبق إلا ذريته، على أن أحد أبنائه كان كافرا فهلك بالغرق. وآل إبراهيم وآل عمران، آل إبراهيم يعني إبراهيم وذريته، وهو أي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، فقال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وآل عمران أبو موسى، وموسى أشرف أنبياء بني إسرائيل، اصطفى الله هؤلاء الأربعة على العالمين يعني على الخلق. وسمي الخلق عالما لأنهم علم على خالقهم عز وجل، فهم من آيات الله. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وما أودع الله بهم من العقول والذكاء والتفكير كله من آيات الله عز وجل، وكذلك المخلوقات الأخرى فيها من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته وحكمته ما تتوقف العقول عن إدراكه. ذرية بعضها من بعض، ذرية بدل مما سبق، بعضها من بعض يعني ليس لأحد فضل على الآخر، فبعضهم من بعض، وهذا باعتبار الأصل، وإلا فقد يتفاضلون باعتبارات أخرى كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والله سميع عليم، سميع لكل ما يقال، بل سميع لكل صوت، سواء كان قولا أو غيره، عليم بكل شيء. في هذه الآية الكريمة إثبات أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، يصطفي من يشاء ويجعل الآخر مفضولا، وهذا كقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى من بني آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الصفوة من بني آدم كلهم، واصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من البقاء مكة وأهل المجر. ومنها من فوائد الآية إثبات هؤلاء الآباء الكرام آدم ونوح وإبراهيم. ومنها نعمة الله تبارك وتعالى على بني آدم حيث اصطفاهم على غيرهم، وهذا كقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومنها فضيلة هؤلاء الأربعة حيث اصطفاهم الله عز وجل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومن فوائد هاتين الآيتين الآية الثانية أن هؤلاء ذرية بعضهم بعض، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويتفاضلون في أمور أخرى حسب ما جاء في النصوص. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله السميع والعليم، فبالسمع لا يفوته شيء من الأصوات، وبالعلم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من أن يسمع الإنسان ربه ما لا يرضاه، أو أن يعمل ما لا يرضاه، لأن الله يسمعه ويعلمه، فلا مفر من الله عز وجل. فالواجب على العبد المؤمن أن يراقب ربه تبارك وتعالى في السر والعلانية وفي الإسرار. نعم، الواجب الإنسان أن يخشى ربه عز وجل في السر والعلانية وفي الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال بقدر استطاعته. ثم ذكر الله تبارك وتعالى قصة مريم وزكريا، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.